بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القلب السليم يأنس للحق ويطمئن به، والعقل السليم لا يهمه إلا أن يجد الحق ليسكن إليه، ولا يلتفت إلى ما وراء ذلك من شبهات تدخله في اضطرابات وقلاقل. وهذا هو حال المؤمن الصادق. أما المنافق مريض القلب فإنك لا تجده حينما يرى الحق يأنس به، بل يسعى ويتعب نفسه في البحث عن مواطن الشبهات ظانا أن ذلك سيروي ظمأه، ولكنه يزداد حيرة على حيرته وقلقا فوق قلقه. أخي المؤمن، إن الله سبحانه قد أنزل في كتابه آيات محكمات بينات لا جدل حولها تثبيتا لقلوب المؤمنين، وأنزل فيه آيات متشابهات لا يعلمها إلا الذين فتح الله عليهم بعلمها، اختبارا لضعاف القلوب، وحذرنا أن نتبع المتشابه لئلا نقع في الضلال بعد الهدى. فإن كنت تريد الحق الذي يريح قلبك فإياك أن تعطي أذنك لزائغ مشكك، لأنه ولا بد سيبث سمومه في قلبك. فإن لم يستطع أن يبعدك عن الحق فإنه لا شك سيزرع في نفسك شكوكه وأوهامه، فيتركك تعاني مرارة الحيرة والاضطراب. فالزائغ يا أخي لا يهنأ حينما يرى أهل الحق مطمئنين به، يأتيهم في هيئة المحب الناصح، ولكنه يحمل قلب الذئب. فلا تدعن نفسك فريسة بين يديه، وإذا ما جاءك الشيطان ليبعدك عن إيمانك فاستمسك بالآيات المحكمة من كتاب ربك، وأكثر من قراءة آيات اليقين والتفكر في خلق الله وما أبدع في هذا الكون، وقل بلسانك وقلبك: آمنت بالله ورضيت به ربا، ورضيت بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأكارم ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية مخارجها وصفاتها والملاحظات على نطقها واليوم نتعرف على الحرف الثامن منها وهو حرف الدال المهملة المهملة أي الخالية من النقط مخرج حرف الدال يخرج حرف الدال من طرف اللسان أي ظهر رأس اللسان مع أصلي الثنيتين العليين مصعدا إلى الحنك الأعلى إد فنلصق ظهر رأس اللسان بأصلي الثنيتين بعد مخرج التاء ويسمى حرفا نطعيا نسبة إلى نطع أي جلدة سقف الحنك الأعلى فهو يخرج ملامسا له صفات حرف الدال المتضادة أولا الجهر حيث ينحبس النفس عند النطق به إد لاحظ لا نفس يجري مع حرف الدال عند نطقه فهو حرف مجهور خلافا للهمس ثانيا حرف الدال حرف شديد ينحبس الصوت عند النطق به إد ثالثا حرف الدال حرف مستفل أي لا يستعلي أقصى اللسان عند النطق به فهو مرقق دائما رابعا حرف الدال حرف منفتح أي يتباعد اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق به خامسا حرف الدال حرف مصمت أي ليس من حروف الإذلاق لحرف الدال صفة واحدة غير متضادة وهي صفة القلقلة إذا أتى هذا الحرف ساكنا لأنه من حروف قطب جد التي مرت معنا في بحثنا عن القلقلة مثال ذلك فادفعوا فادفعوا ومثال القلقلة الكبرى عاد عاد هناك عدة ملاحظات على نطق حرف الدال أولا يجب تمييز حرف الدال بصفة الجهر لأنه إذا همس صار تاء لأن الدال والتاء من مخرج واحد ولكن الدال حرف مجهور والتاء حرف مهموس الحمد الحمد فإذا همستها صارت الحمد ثانيا يجب قلقلة الدال إذا سكن ولكن دون أن نتبعه بهمزة أو حركة مثل أحد وحاذر أن تقول أحد ثالثا يجب بيان الدال إذا تكرر مثل يرتدد عدده رابعا يجب ترقيقه خاصة إذا جاور حرفا مفخما مثل الصدور، ومن الخطأ أن تقول الصدور. وأيضا يصدر، ومن الخطأ أن تقول يصدر، فإذا فخم حرف الدال صار ضادا. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقات القواعد. أولا، لاحظ صفة الصفير لحرف الزاي في كلمة نزل نزل، فهي صفة تساعد في توضيحه نزل، وحروف الصفير هي الصاد والزاي والسين. ثانيا، تأمل حركة شفتيك وأنت تقرأ كلمة الفرقان الفرقان، فالواجب ضم الشفاه عند الفاء وفتحهما عند القاف والألف، وهذا ما يسمى إتمام الحركات. ثالثا، لا تبالغ في كسر همزة إن لكي لا تصبح حرفا، أي هكذا إن انقلبت كسرة الهمزة إلى ياء، والصواب أن تقول إن وليس إن. رابعا، لاحظ ترقيق الألف في كلمة يخفى يخفى، رققت لأنها سبقت بحرف مرقق وهو الفاء وتلفظ هكذا يخفى. خامسا، لاحظ صفة الهمس لحرف الحاء في كلمة محكمات محكمات، وهي صفة تزيد في وضوح الحرف، وحروف الهمس هي فحثه شخص سكت. سادسا، لون حرف الدال في كلمة الميعاد الميعاد، لون بالأزرق الفاتح في مصحف التجويد إشارة إلى صفة القلقلة، وهي في هذا الموضع قلقلة كبرى لأنها جاءت في آخر الكلمة. والآن أخي الكريم، ختام لقائنا معك في هذا اليوم انتقال من حسن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. لقد عبر السياق القرآني عن نزول الكتب السماوية بالفعلين نزل لما ذكر القرآن، وأنزل لما ذكر التوراة والإنجيل. ألا يشعر ذلك بمعنى جليل يريد الله أن يقذفه في قلبك من هذا التغاير بين الفعلين؟ نعم، عندما استخدم الله الفعل نزل بالتضعيف أشعرك هذا التضعيف بالقوة والشدة زيادة عن الفعل أنزل، وهذه الشدة تؤذن بقوة نزول القرآن في كيفيته وكميته، وذلك تعظيما لقدر القرآن وشأنه. وفي قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، انظر أخي إلى هذا التعبير وما يضفيه من تعظيم لقدر القرآن، فقوله بين يديه فيه استعارة لطيفة، فكأنه جعل القرآن أمام الكتب السابقة جميعها وجعلها في شرفه وضيافته. ألا تجد نفسك تقول إذا أردت تعظيم شخص ما جلس الناس بين يدي فلان؟ ويقول تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الشيء أصله، لأن الأم هي الوالدة وهي أصل المولود، فلما قال تعالى: هن أم الكتاب، ولم يقل: هن أساس الكتاب أو أصل الكتاب. في هذا التعبير القرآني هن أم الكتاب تصوير عميق لآيات القرآن، وهو أسمى معنى مما لو قلنا هن أصل الكتاب، فقد جعل الله في هذا التعبير آيات القرآن كلاما لا يمكن فصله، فلا يمكنك أن تتصور آيات الله جميعها بمعزل عن الآيات المحكمات، كما لا يمكن لذي عقل أن يتصور مولودا دون والده. ويقول تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الرسوخ الثبات والتمكن في المكان، تقول رسخت القدم أي لا تزل، وجبل راسخ أي لا يتزحزح. والراسخ في العلم هو الذي تمكن من علم كتاب الله وقامت عنده الأدلة بحيث لا تزحزحه الشبه. فانظر أخي الكريم، لو جاء البيان القرآني بقوله والعلماء، هل كان سيعطي القوة ذاتها التي جاءت به هذه الاستعارة والراسخون في العلم؟ تأمل واعلم الجواب بنفسك.